نواصل أيها الأحباب في كتاب الديات من كتاب كشاف القناع على الطبعة المعتمدة طبعة وزارة العدل. سنبدأ من صفحة 335 إن شاء الله. تفضل يا شيخ. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإن اصطدم حران مكلفان بصيران أو ضريران، أو أحدهما بصير والآخر ضرير، وهما ماشيان أو راكبان أو راكب وماش، فمات فعلى عاقلة كل واحد منهما دية الآخر. روي عن علي: لأن كل واحد منهما مات من صدمة صاحبه، وذلك خطأ، فكانت دية كل منهما على عاقلة صاحبه. وقيل: بل على عاقلة كل منهما نصفها، أي الدية، لأنه هلك بفعل نفسه وفعل صاحبه، فيهدر فعل نفسه، وهذا هو العدل. اكتب: وهو الراجح. قال: فيهدر فعل نفسه، وهذا هو العدل. وكلمن واضح المسألة دي، واضحة ولا لا؟ أوضحها شباب ولا أنتوا فهمتوها؟ طيب اللي فهمها يقول ما شاء الله. طيب ما أنتوا ما شاء الله ممتازين. تفضل يا شيخ. يعني رجلان يمشيان أو يسيران أو يجريان، فتصادما فقتل كل منهما صاحبه بصدمته. هذا القتل خطأ وليس عمدا، والقتل الخطأ فيه الدية، فيه الدية والكفار. فعلى من دية كل واحد منهما؟ قولان لأهل العلم. القول الأول: على كل واحد منهما دية صاحبه، يعني تؤخذ من تركته. على كل واحد منهما دية صاحبه، أحسنت، وتتحمله العاقلة لأنها خطأ. هذا القول الأول. والقول الثاني، القول الأول لماذا؟ لأنه يعتبر قتله خطأ حينما اصطدم به فوقع فمات، ومات الثاني، فهو قتله خطأ والآخر قتل الأول خطأ، فهذا قتل خطأ، والدية تحمل قتل الخطأ. فعلى عاقلة الأول دية الثاني، وعلى عاقلة الثاني دية الأول. هذا هو القول الأول في المسألة. القول الثاني: على كل عاقلة نصف دية الآخر، أي أنه حينما اصطدم فيه فقتله. هذا الذي مات لم يمت من فعل الذي صدمه فقط، بل مات من فعله وفعل الذي صدمه، فيتحملان الدية، يتحملان الدية، كل واحد يتحمل نصفها. فهو يتحمل دية نصف دية نفسه، ويتحمل نصف دية صاحبه. فعاقلة الأول تتحمل نصف دية الآخر، وعاقلة الآخر تتحمل نصف دية الأول، وهذا هو الراجح. نعم. هذه المسألة يتكلم عن السيارات، نحن نتكلم الآن عن رجلين يمشيان ويجريان، ستأتينا بعد ذلك الدابتين والفرسين إذا التقى. فمسألة السيارات أقرب في القياس إلى الدابة منها إلى الإنسان. نعم، وسيأتي. يقول: وإن اصطدم حران مكلفان بصيران، تمام، أو ضريران يعني عمياوان، أو أحدهما بصير والآخر ضرير أي أعمى، وهما ماشيان، أو راكبان أو راكب وماشي فمات، فعلى عاقلة كل واحد منهما دية الآخر، دية الآخر. وقيل بل نصفها، وهو الراجح. هؤلاء المتصادمين، سيأتينا في صفحة 37، وإن كان المتصادمان راكبين فرسين. قال رحمه الله: وكالمنجنيق إذا رجع فقتل أحد الثلاثة الرامين له، فإنه يهدر فعل نفسه وجزم به في الترغيب وقدم في الرعاية، إن غلبت الدابة راكبها بلا تفريط فلا ضمان، وعلى كل منهما كفارة في تركته. نعم. يقول: فعلى كل عاقلة واحد منهما نصف دية الآخر. يقول: طب من نصف الدية بلدي وخلاص؟ لا، هذا خطأ. ليه؟ لأن العاقلة ستدفع لمن؟ قد يكون أحدهما رجل والآخر امرأة، أو أحدهما سنتش فأيما، أو أحدهما مسلم والآخر غير مسلم. ثم نعم، العاقلة تدفع والورثة ماذا يأخذون، فقد يكون في الورثة عاقلة وفي الورثة غير عاقلة. واضح؟ طيب، المسألة الأخرى مسألة المنجنيق. وكالمنجنيق إذا رجع فقتل الثلاثة، فقتل الثلاثة، فإنه يهدر فعل نفسه، فقتل أحد الثلاثة. نعم، فإنه يهدر فعل نفسه. يعني الأول، تصور معي المنجنيق. ما هو المنجنيق؟ المنجنيق هو المقلاع الكبير، كانوا إذا أرادوا أن يضربوا بلدا والبلد حولها سور، قديما كانت المدن تبني سورا حولها وله باب خوفا من الأعداء، وإذا دخل الناس جميعا بعد العشاء يغلق باب السور حتى يطمئنوا ألا يدخل عدو. إذن داخل البلد إذا سرق بيت، معروف أن الذي سرق من البلد. طيب، حينما يأتي الأعداء يريدون أن يغيروا على هذه، يعني مثلا المسلمون يجاهدون في سبيل الله يريدون أن يفتحوا هذه القرية، قرية كفار مثلا، يدعوهم إلى الله، فإن وافقوا خلاص فتحوا ودخلوا ودعوا الناس إلى الله، ومن ضل على نصرانيته أو يهوديته لا إكراه في الدين. أحيانا الملك يدافع بنفسه وهو الجيش ويمنعهم من الدعوة إلى الله فيقاتلون. فإذا أغلقوا باب القرية فيلجأ المسلمون إلى ما يسمى بالمنجنيق. المنجنيق هذا عبارة عن خشبة كبيرة جدا وتوضع على حجرة كبيرة من الوسط، ثم يوضع في أولها المنجنيق ويضغطون على آخرها فترمي المنجنيق في وسط القرية، ترميه بعيدا. تصورتم؟ والمنجنيق هذا عبارة عن كورة من قار أو زفت أو نحو ذلك، ويوضع فيها نار، فحينما ترمى ترمى مشتعلة فتقع في المكان الذي تقع فيه فيشتعل نار، مثل القنابل الملتوف الآن اللي هو الزجاجات التي يضعون فيها سبيرتو أو كحول ويضعون فيها النار ويرمونها فتنزل حارقة، والكحول إذا التصق في إنسان لا يترك حتى يحرقه، كحول المشتعل بالنار أو بنزين أو نحو ذلك. فثلاثة يرمون، فالمفروض يرمون، الرمية تأتي بعيد في وسط القرية، هذه الرمية طلعت إلى أعلى ونزلت على أحدهم فحرقته فأحرقته، هم الثلاثة الذين ضغطوا على الخشبة فرفعت المنجنيق، نزل المنجنيق على أحدهم فقتله، هذا قتل خطأ. من يدفع دية هذا القتل؟ قتيل أحسنت بارك الله فيك. إذن الثلاثة هذا بفعل الثلاثة، بفعل الذي مات والاثنين الذين معه، فنسقط ثلث الدية والثلثان كل واحد منهما عليه ثلث الدية. قال وإن مات أحد المتصادمين دون الآخر فديته كلها أو نصفها على عاقلة الآخر لما تقدم، على الخلاف فإن قلنا فيما سبق على عاقلة كل منهما دية الآخر فالواجب هنا الدية كاملة، وإن قلنا نصفها هناك فالنصف هنا. والراجح النصف، الراجح النصف، يعني تصادم اثنين، تصادم اثنان فقتل أحدهما، فالقتيل نصف ديته على عاقلة الآخر لما ذكر. واضح؟ تمام. في شيء غير واضح؟ إن غلبت دابة راكبها بلا تفريط فلا ضمان، وعلى كل منهما كفارة في تركته. إن غلبت الدابة راكبها بلا تفريط، أنتم تعلمون أن جناية الدابة تنقسم إلى قسمين، جناية بفمها وأرجلها الأمامية، وهذه جناية مضمونة إذا كان يركب الدابة أو يصحبها، وجناية برجلها الخلفية، فهذه هدر، هذه هدر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم العجماء جبار، رواه البخاري، وعند الترمذي العجماء جرحها جبار، جبار يعني هدر لا يبقى، العجماء يعني البهيمة، العجماء سواء كانت البهيمة بقرة أو جموسة أو جملا أو فرسا إلى آخره. لماذا فرق العلماء بين البهيمة إذا جنت بفمها عضت؟ أنت راكب حمار، حمار جرى وراء ولد وعضه من ذراعي فكسره، أنت أيها الراكب تضمن سواء كان هذا الحمار ملكا لك أو كنت استأجرته، أنت تضمن. لماذا؟ لأنك تستطيع أن تتحكم فيه وتبعد عن ذلك، واضح؟ لكن وأنت راكب الحمار ولد يمر من خلف الحمار فنفحه الحمار برجله فكسر رجله، رجل الولد، لا تضمن لأنك لا تستطيع أن تتحكم في ذلك، واضح؟ فهنا يذكر مسألة فيما إذا غلبت الدابة راكبها بلا تفريط، واحد راكب فرس أو جمل والجمل هاج وجرى جرى وهو يركبه ويرفعه وهو لا يستطيع فوق الجمل أن يتحكم نفسه أصلا ويخاف أن يقع، أن يقع، وتعرفون الجمل إذا جرى الإنسان يرتفع وينزل على ظهره، يرتفع وينزل على ظهره وهو يجري به لا يستطيع أن يتحكم، في هذه اللحظة قابله شيء فاصطدم فيه أو عضه فكسر ذراعه أو رجله أو قتله أو نحو ذلك. هل في هذه الحالة يضمن الراكب أم لا يضمن؟ يضمن؟ لا يضمن، لا يضمن. قال، وقال في الرعاية إن غلبت الدابة راكبها بلا تفريط فلا ضمان، هنا لا يضمن يكون هدر. نعم. الشيخ محمد يسأل سؤالا مهما، يقول لو أن إنسانا يقود سيارة فتعطلت الفرملة ولم يستطع أن يوقف السيارة فصدمت إنسانا فقتلته، هل يقاس هذا على هذا؟ يقاس؟ يعني الدابة ليس من عمله، أما سرعة السيارة فهو من عمل الرجل نفسه. أحسنت، فعل الدابة ليس من عمل لكن سرعة السيارة من عمله. طيب نعم أحسنت. ويسأل أيضا هل هذا الرجل مفرط في ضبط الفرامل قبل أن يركبها أم لا؟ إذن موضوع قيادة السيارات وحوادث السيارات يا إخواني لها ملابسات كثيرة جدا، لا تستطيع أن تضع قاعدة معينة في مسألة قتل الخطأ في السيارات، لأنها تعتريها بعض الملابسات التي قد توجب الدية كاملة أو توجب نصف الدية أو توجب ربعها أو لا توجبها. إنسان يمشي طريق وسيارة تعطي هذا الطلقس اللي هو التنبيه، صوت التنبيه، وصاحبنا لم يلتفت ولم يهتم، والآخر حاول أن يمسك بالسيارة فلم ضربه فقتله. فهم لا، هم يحسبون القتل خطأ لكن يقولون ليس الخطأ كله على السائق، وإنما أيضا على القتيل جزء من الخطأ تقدره اللجنة، اللجنة التي تقضي، أو يقدره القاضي، يتحمل القتيل ربع الدية أو نصف الدية ونصفها على القاتل مثلا. وكذلك يوضع في الحسبان فيما إذا كانت السرعة المقررة في هذا المكان 40 كيلو في الساعة، فكان صاحبنا يمشي 50 كيلو في الساعة، في هذه الحالة يكون إيه؟ مفرطا، يكون مفرطا، حتى لو أن الفرامل الفرملة خربت منه وعطلت يتحمل الدية كاملة لأنه مفرط يرحمكم الله. وكذلك الأنوار، أحسنت، أضواء السيارة إذا كان الضوء عالي جدا في وجه الرجل الذي مقبل عليه بسيارة أخرى أو يمشي، فأيضا هذا الضوء يكون له أيضا في الحكم شيء. وكذلك إذا كان الإنسان يمشي عكسي، أو إنسان يقطع طريقا في مكان لا يقطع، ليس هو طريق المشاة، إلى غير ذلك من الملابسات التي تعتري مثل هذه الحوادث. نعم. وكذلك السيارة نصف نقل، إذا ضربت من الأمام له حكم، وإذا ضربت من الخلف له حكم آخر. وكذلك ينظر في المرايات التي يتابع بها من الخلف، المرايات مضبوطة ولا لا، أو دخل الولد بين السيارة وبين المقطورة وهل يمكن أن يراه أم لا، وهذا المكان كان يستطيع أن يتحرز أم لا يتحرز، كل هذه ملابسات. فكل قضية وحادثة يحكم فيها بما يخص. هو تكلم على الضمان الدية، قال وعلى كل منهما كفارة في تركة. الكفارة هنا هو عتق رقبة، لأن احنا نعرف لو أن إنسانا قتل خطأ بترتب عليه أمران، الدية والكفارة، الدية على العاقلة والكفارة على من؟ عليه هو، إما أن يعتق رقبة فإن لم يستطع فليصم شهرين متتابعين، فتكون الرقبة حينئذ في تركته إن مات. نعم. الكفارة في الخطأ لو قدر القاضي أن الخطأ مستحق، فهل الكفارة تجزأ؟ هل نقول أن خصم الكفارة السائغة أم على كل كفارة؟ لم أفهم السؤال. الكفارة، الكفارة المشتركة للمتصادمين. نعم. كل إنسان عليه كفارة خاصة، كفارة كاملة خاصة به، وعلى آخر كفارة خاصة كاملة به، لا الكفارة لا تتجزأ، الكفارة إما أن تثبت أو لا تثبت، عتق رقبة إما أن يثبت أو لا يثبت. يعني ممكن يكفر الأثناء. نعم. قال رحمه الله وإن اصطدم عمدا ويقتل ذلك الصدم غالبا فالقتل عمد يلزم كل واحد منهما دية الآخر في ذمته، فيقتصان ولا شيء على العاقلة لأنها لا تحمل العمد. وعلى هذا إن مات أحدهما وحده فالقصاص أو الدية في مال صاحبه. من يشرح لنا هذه العبارة؟ تفضل. هو يتكلم الآن عن إن اصطدم عمدا وهما ماشيين وليس راكبين. الصورة تفضل. شابان يلعبان فقال قف في آخر الشارع وأنا في أوله، ويجريان ويصطدمان كل منهما بصاحبه عمدا، وننظر من الذي سيتألم. فاصطدما عمدا فقتلا، هل تتحمل العاقلة أم لا تتحمل؟ لا تتحمل، لأنه قتل عمد. كذلك لو إنسان قال لإنسان هيا اضرب رأسك في رأسي ورأسي في رأسك، ناطحني، فيتناطحان كالكبشين فتناطحا فمات، هذا قتل خطأ أم عمد؟ عمد، هذا قتل عمد. ولذلك لا تتحمل العاقلة العمد، وإنما هو الذي يتحملها في تركته. نعم. وكذلك الراكبين يعني في أولاد المطرفين في قطر وغيرها. حدثني أحد الشباب أن هناك لعبة اسمها لعبة الديوك، كل واحد يركب سيارته وسيارتين من نفس النوع، إما سيارتين جيب كبير أو سيارتين مرسيدس أو سيارتين في نفس النوع، ويركبان كل يركب سيارته ويصطدمان بسرعة، كل واحد يدخل على الثاني ويصطمه، إن حاد أحدهم عن الثاني أصبح دجاجة، وإن قابله في وجهه بسيارته وصدمه كان ديكا. هذه لعبة الديوك عند المطرفين هناك السيارة. فبعضهم يقتل في مثل هذا يموت. فلو مات الديك في هذه الحالة ديته على عاقلة الآخر الذي قتله، وليست على عاقلته، ليست على عاقلته لأنه قتل عمد. قال وإلا، أي وإن لم يكن الصدم يقتل غالبا فهو شبه عمد، فالدية على العاقلة والكفارة في مال كل منهما. وإلا أي لو كان هذا التصادم لا يقتل غالبا، قال له نتصادم بظهورنا أو نتصادم بصدورنا أو نحو ذلك، فجاءت الضربة في القلب فمات، فهذا لا يقتل غالبا فلا يكون عمدا، وإنما يكون قتل خطأ أو شبه عمد، فحينئذ تكون الكفاءة، تكون الدية على العاقلة، الدية المغلظة. أحسن، الدية المغلظة 100 من الإبل، ها، في 40 منها في بطونها أولاده. أحسن. طيب هنبدأ لعبة الحبل. شوف لعبة الحبل دي كانت لعبة قديمة تعرفونها. في أحيان صور قتل شبه العمد، هل لأولياء المقتول أن يحلفوا القاتل أنه لم يتعمد؟ أن طلبوا من اليمين أنه لم يتعمد؟ دية راح ركب السيارة، أرادوا أن يقتلوا السائق، فجاءت الرصاصة في من بجواره، في هذه الحالة لو أراد الإنسان أن يضرب شيئا فجاء في آخر فقال لم أتعمد، لابد أولا من الشهود والبينات، فإن أتوا بالشهود والبينات على أنه تعمد وقال الإمام بجوار سأقتل هذا أو نحو ذلك فلا يقبل يمينه، وإن لم يأتوا بالبينة وهو أنكر أنه تعمد وأنه قتل خطأ فحينئذ يقبل منه يمينه، فالبينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. تعرفون لعبة الحبس؟ ما زالت حتى الآن؟ أظن اختفت. ما زالت؟ جماعة يمسكون الحبل من طرف وجماعة يمسكون الحبل من طرف آخر ويضعون علامة في الوسط وخطوط، إن جروا هؤلاء القوم درجة أو درجتين أو ثلاثة فقد غلبوهم أو جروهم كلهم إلى جهتهم. فأحيانا يتركون الحبل فجأة ليقع هؤلاء على أقفائهم، وأحيانا يجذبون الحبل جذبا مفاجئا فيقع أولئك على وجوههم. فالمصنف تعرض للمسألتين، فيما إذا استلقي على قفهما فمات منهم أحد أو إذا كان على وجوههم، فقال قال رحمه الله: ولو تجاذبا حبلا ونحوه كثوب فانقطع الحبل أو نحوه فسقطا فماتا كمتصادمين فكمتصادمين سواء أنكبا أو استلقيا أو انكب أحدهما واستلقى الآخر، لكن نصف دية المنكب على عاقلة المستلقي مغلظة ونصف دية المستلقي على عاقلة المنكب مخففة، قاله في الرعاية. هنا تكلم عن الحبل إذا انقطع، إذا انقطع فحينئذ يكون هذا القتل قتله خطأ، انقطع فوقع كل من الفريقين. قال فسقط فمات، أي اثنين رجلان يتجاذبان حبلا فانقطع الحبل، فكمتصادمين يعني نفس الأحكام الأولى التي أجراها المصنف رحمه الله على المتصادمين هي نفس الأحكام الثانية، يعني يكون قتل خطأ وتتحمله العاقلة سواء انكب أو استلقي، انكب يعني على وجوههما فمات، أو استلقى يعني على ظهريهما فمات، أو انكب أحدهما واستلقى الآخر، لكن نصف دية المنكب على عاقلة المستلقي مغلظة ونصف دية المستلقي على عاقلة المنكب مخففة. لماذا؟ أنت فهمت من الأول ماذا يريد أن يقول؟ جميل. لماذا؟ لماذا يا معاذ؟ جميل، لكن لماذا؟ ما الفرق بين من مات مستلقين أو مات مكبا؟ لأن هذا قتل إيه؟ قتل شبه عمد، الذي كب على وجهه الآخر قتله شبه عمد لأنه جذبه، والذي انكب على ظهره استلقى على ظهره فهذا قتل خطأ، وشبه العمد مغلظة في 40 منها في بطون أولادها و الخطأ مخففة. تمام. ثم تكلم عن اصطدام القنين. ما هما القنان؟ العبدان. عبدان. نعم. قال الشبهة فيما ذكره المصنف تزول إذا تصورت الجذبة وسرعة الجذبة، جذبه بسرعة فوقع على وجهه وانقطع الحبل، والثاني على ظهره فمات. فالذي وقع على ظهره لا دخل للأول فيه، ليس هناك شبه تعمد، والأول الذي وقع على وجهه هناك شبه تعمد في جذبته فوقع على وجهه. من أجل ذلك وجد حكم في الذي وقع على وجهه أنه شبه عمد، ولم يقل عمدا، وإنما قال شبه عمد أنه جذبه على وجهه. أما الآخر فوقع على ظهره فلم يكن له فيه دخل أصلا. هذا الفرق بين المسألتين الدقيقتين. نعم. قال: وإن اصطدم قنان ماشيان فمات فهدر، لأن قيمة كل واحد منهما وجبت في رقبة الآخر، وقد تلف المحل الذي وجبت فيه فذهب هدرا. من يشرح لنا هذه المسألة؟ نعم. جميل. إذا اصطدم قنان عبدان فالمفروض أن قيمة هذا العبد تكون في مال من؟ في رقبة الآخر. قيمته ليست على السيد، وإنما قيمته في رقبة العبد الذي قتله، وقيمة هذا العبد في رقبة الآخر الذي قتله، فهما هدر. حتى لو اختلفت قيمة العبدين. نعم. قال: قلت: فإن كان راكبين وهما بالغان فكذلك، وإن كان صغيرين وأركبهما سيدهما لمصلحة أو ركبا من عند أنفسهما فكذلك، وإلا فعلى مركب كل منهما ضمان الآخر، وإن كان أحدهما صغيرا والآخر كبيرا فلكل حكمه. قوله: فإن كان راكبين وهما بالغان فكذلك، عبدان مكلفان، كذلك يعني هدر. وإن كان صغيرين وأركبهما سيدهما لمصلحة، يعني السيد أركب هذا العبد وأركب ذاك العبد وقال انطلقا فتصادما، أو ركبا من عند أنفسهما فكذلك، العبد أركبهما لمصلحة مهمة، لمصلحة السيد، هذه مصلحة مشروعة لا تفريط فيها ولا إهمال. وإلا، أي إن لم تتوفر هذه الشروط، يعني أركبهما صغيرين لغير مصلحة، فعلى مركب كل منهما ضمان الآخر. على مركب كل منهما ضمان الآخر، يعني السيد الذي أركب عبدا وقال إذا أحضر لي كذا واصطدم فعلى السيد، أو صدم شيئا فعلى السيد. لماذا؟ لأن الصغير هذا غير مكلف وهو عبد، فقيمة ما أتلفه على سيده الذي أركبه وتسبب في هذا الأمر لأنه هو المتسبب. وإن كان أحدهما صغيرا والآخر كبيرا فلكل حكمه، الكبير في رقبته ما أتلفه، والصغير في مال سيده ما أتلفه. نعم. قال: وإن مات أحدهما، أي أحد القنين الماشيين المصطدمين، فقيمته في رقبة الآخر لأنه مات بجنايته كسائر جناياته. وإن كان أي المصطدمان حرا وقنا ومات بالصدم، ضمنت قيمة القن في تركة الحر، لأن العاقلة لا تحملها، ووجبت دية الحر كاملة في تلك القيمة لتعلق جنايته برقبته، والقيمة قائمة مقامها، فإن تساوي تقاص، وإن كانت القيمة أكثر سقط منها بقدر الدية وباقيها للسيد، وإن كانت الدية أكثر فلا شيء عليه. أي لو تصادم حر وعبد بالغان كبيران فمات العبد من هذه الصدمة، أو مات لاثنين، هذا قتل خطأ ولا عمد؟ قتل إيه؟ خطأ. خطأ قلنا التصادم قتل خطأ، لم يتعمد أن يتصادم حتى نقول شبه عمد، لا قتل خطأ. جميل. وقتل الخطأ تحمله العاقلة أليس كذلك؟ لكنه هنا قال فلا تحمله العاقلة، قال في تركة الحر لأن العاقلة لا تحملها. لماذا لم تحمل، لم تتحمل العاقلة الدية هنا رغم أن القتل هنا خطأ؟ نعم أحسن، لأن العبد مال وهو قيمة متلفة، والقاعدة عندنا أن العاقلة تتحمل في القتل الخطأ ولا تتحمل قيمة المال المتلف، لا تتحمل قيمة المال المتلف، والعبد هذا قيمته له عند سيده قيمته. قال وإن اصطدم امرأتان حاملان فماتتا فكرجلين، فإن كان عمدا ويقتل غالبا فعلى كل منهما دية الأخرى في ذمتها فيتقاصان، وإلا فشبه عمد. وإن اصطدم امرأتان حاملان فماتتا فكرجلين، يعني ماتت، ماتوا الاثنين نفس الرجلين، نصف دية كل منهما على عاقلة الأخرى. نعم. قال فإن أسقطت كل واحدة منهما جنينا فعلى كل واحدة منهما نصف ضمان جنينها ونصف ضمان جنين صاحبتها لمشاركتها في قتل الجنين، وعلى كل واحدة منهما في مالها عتق ثلاث رقاب، واحدة لقتل صاحبتها واثنتان لمشاركتها في قتل الجنينين. فإن أسقطت إحداهما دون الأخرى وماتتا اشتركتا في ضمانه أي الجنين لاشتراكهما في قتله، وعلى كل واحدة منهما في مالها عتق رقبتين، رقبة لاشتراكهما في قتل الجنين ورقبة لقتل كل منهما الأخرى، ودية كل منهما على عاقلة الأخرى إن لم يكن عمدا يقتل غالبا. ويأتي أن العاقلة تحمل الغرة إذا سقط بجناية على أمه ومات معها أو بعدها لا قبلها. جميل. من يشرح لنا هذه العبارة؟ عبارة واضحة يا شباب، العبارة واضحة، ولو أنك قرأت الدرس قبل أن تأتي مرة واحدة لشرحت العبارة. امرأتان حاملان فاصطدمتا فأسقطت الجنين أو أسقطت كل منهما جنينه وماتت، اشتركتا في ضمان الجنين لأن جنينها الذي سقط بسببين، بسبب منها لأنها اصطدمت وبسبب من صاحبتها، بسبب منها وبسبب من صاحبتها. تمام. يبقى في هذه الحالة هي تتحمل نصف دية الجنين وصاحبتها تتحمل نصف دية الجنين، واضح؟ أما الكفارة وهي الرقبة فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين. قال وعلى كل واحدة منهما عتق رقبتين. ليه؟ وعلى كل واحدة منهما في مالها عتق رقبتين، رقبة لاشتراكهما في قتل الجنين، والاثنين قتلوا قتل خطأ في كل واحد على عتق رقبة، ورقبة لقتل كل منهما الأخرى، واضح؟ في الأولى فإن أسقطت كل واحد منهما جنينا فعلى كل واحدة منهما نصف ضمان جنينها ونصف ضمان جنين صاحبتها لمشاركتها في قتل الجنين، وعلى كل واحدة منهما في مالها عتق 3 رقاب، واحدة لقتل صاحبتها، واثنان لمشاركتها في قتل الجنينين، لأنها ستتحمل رقبة في جنينها، ورقبة في جنين صاحبتها، ورقبة في رقبة صاحبتها، يبقى 3 رقاب. فإن لم تستطع فصيام كام؟ 60 و60 و60. نعم، أي إذا ماتت هي فتكون الرقاب في إيه؟ في تركتها. أحسنت، في تركتها أي في مالها الذي تتركه. في المسألة الأولى، وإن اصطدم امرأتان حاملان فماتتا فكرجلين، لأن الجنين لم يسقط أصلا فلا دية له، لأنه ماتت المرأة بجنينها فلا دية له، يبقى دية واحدة. لكن لو سقط الجنين، سقط الجنين ميتا، ففيه دية أخرى اللي هي الغرة، وقسم هذه الغرة بين الاثنين. نعم، وهناك قسم. ما قلنا الراجح لو اصطدم رجلان فدية نصف كل واحد منهم على عاقلة الآخر. نعم، قال رحمه الله: وإن كان المتصادمان راكبين فرسين أو بغلين أو حمارين أو جملين أو فيلين أو نحوهما، أو كان أحدهما راكبا فرسا والآخر راكبا غيره، وكان مقبلين أي كل منهما مقبل على الآخر، أو مدبرين أي ظهر كل منهما للآخر، فماتت الدابتان فعلى كل واحد منهما قيمة دابة الآخر أو نصفها على الخلاف السابق، لأنها ماتت بفعله أو مشاركته. اكتب: الراجح أن عليه نصف قيمة دابة الآخر فقط، لأنها ماتت بمشاركته، أي بفعله وفعل صاحبه. نعم، قال: وإن ماتت إحداهما أي إحدى الدابتين فعلى الآخر قيمتها أو نصفها على الخلاف، وإن نقصت فعليه نقصها، أي إن نقصت دابة كل منهما فعلى الآخر أرش نقصها، وإن نقصت دابة أحدهما فعلى الآخر أرش نقصها. وإن كان أحدهما أي الراكبين يسير بين يدي الآخر فأدركه الثاني فصدمه فماتت الدابتان أو أحدهما فالضمان على أو إحداهما فالضمان على اللاحق، لأنها تلفت بصدمه. وإن مات أو أحدهما فدية السابق على عاقلة اللاحق. قال: وإن ماتت إحداهما أي إحدى الدابتين فعلى الآخر قيمتها أو نصفها، الراجح نصفها كما ذكر. وإن نقصت فعليه نقصها، أي انكسرت رجلها أو نحو ذلك، فالأرش، الأرش أيضا عليه نصفه وليس كله. وإن كان أحدهما أي الراكبين يسير بين يدي الآخر يعني أمامه فأدركه الثاني فصدمه فماتت الدابتان، دابة الصادم والمصدوم أو إحداهما، فالضمان على اللاحق. ولذلك غالبا المرور ينظر ويقول: المخطئ هو الذي جاء من الخلف، المخطئ هو الذي جاء من الخلف، لأنه يستطيع أن يتحكم في نفسه، إلا إذا كان هناك وقف فجأة ونحو ذلك فتقدر كل حادثة بقدرها. لكن الغالب إذا كانوا يمشون خلف بعض فصدم المتأخر المتقدم، فغالبا الضمان على، في الغالب الضمان على المتأخر، لأنه كان يستطيع أن يأخذ يمنة أو يسرة فلم يفعل، أو أنه كان قافزا خلفه، أو أن المرور يجعل مسافة بين السيارتين لا يتعداهما، بينه وبينها مثلا 3 متر لا يقل عن ذلك. فإن كان خلى بينه وبينه متر، بينه وبينها متر مثلا، فهو مفرط متعدين. نعم. لا أرش الجناية، لا أرش الجناية وما يقدره أهل المهنة. لو صدم أحد سيارة آخر فيؤتى بأناس ويقولون كيف نردها كما كانت، ترد كما كانت بهذه الطريقة، خلاص هذا هو الأرش. القديمة إذا صلحت تنقص قيمتها، هذا كله يقدره أهل الخبر. نعم. قال المصنف رحمه الله: وإن كان أحدهما يسير والآخر واقفا أو قاعدا، فعلى عاقلة السائر دية الواقف والقاعد لأنه قتله خطأ، وعليه أي السائر ضمان دابته، أي دابة الواقف أو القاعد، لأن العاقلة لا تحملها، فإن مات الصادم أو تلفت دابته فحضر، لأنه لم يجن عليه أحد بل هو الجاني على نفسه. غالبا إذا كان إنسان واقفا وصدمه الماشي، فالمخطئ هو الماشي الصادم. نعم. قال: وإن انحرف الواقف فصادفت الصدمة انحرافه، فهما كالسائرين على ما سبق تفصيله، هذا كله إذا وقف أو قعد في طريق واسع. فإن كان الواقف يعني غير السائر في طريق ضيق غير مملوكة، له حال كونه قاعدا أو واقفا فلا ضمان فيه، لأن السائر لم يتعد عليه، بل القاعد والواقف هو المتعدي. وإن كان الطريق الضيق مملوكا للواقف أو القاعد، ضمنه السائر لتعديه بسلوكه ملكا غيره بغير إذنه، مع أن الواقف والقاعد غير متعد بوقوفه في ملكه، ولا يضمن الواقف ولا يضمن واقف أو قاعد لسائر شيئا ولو في طريق ضيق غير مملوك، لأنه لم يجن عليه. ومن أركن صغيرين. إذن عندنا هنا مسألتان. المسألة الأولى: إنسان وقف في طريق ضيق جدا، وجاء إنسان يمشي فصدمه، فالمتعدي هنا من؟ الماشي أم الواقف؟ الواقف، لأنه وقف في منطقة لا يوقف فيها، فهو متعد بوقفه، فلو أذاه أو كسر رجله فلا ضمان عليه، لأن الواقف المكسور هو المتعد. وإن كان الطريق مملوكا للواقف، مملوكا للواقف، فالضمان على السائر، لأن الإنسان واقف في ملكه، فلا يجوز أن يدخل في ملكه إلا بإذنه. نعم. قال رحمه الله: ومن أركب صغيرين لا ولاية له عليهما فاصطدما فماتا فعلى الذي أركبهما ديتهما في ماله، لأنه متعد بذلك، وتصادمهما إثر ركوبهما وفعلهما وفعلهما غير معتبر، فوجب إضافة القتل إلى من أركبهما. وفي الترغيب والمقنع ديتهما على عاقلته، لأنه خطأ فتحمله العاقلة. اكتب هو الراجح، لأنه حينما أركب الصغيرين لم يتعمد قتلهما، فحينما اصطدم فمات فكان قتل خطأ، فديتهما على عاقلة من أركبهما، أي المتسبب في ذلك. قال: وما تلف من مالهما ففي ماله، أي المركب لهما أيضا، لأنه تلف بتعديه والعاقلة لا تحمله. وإن ركب أي الصغيرين من عند أنفسهما فكالبالغين المخطئين على كل منهما ما تلف من مال الآخر، وعلى عاقلة كل منهما دية الآخر. وكذا إن أركبهما ولي لمصلحة، كما إذا أراد أن يمرنهما على الركوب وكان يثبتان بأنفسهما على ما أركبه لهما، فلا ضمان عليه ولا على عاقلته، لأنه إركاب مأذون فيه، فلم يترتب عليه ما يترتب على المتعدي. لأنه أركبهما لمصلحتهما، أركب على الخيل وجر الخيل به ليثبت على الخيل فوقع، فهو قد أركبه لمصلحة، لكن لابد أن يكون قد مرنه مرة وأكثر. أما إن كان لا يثبت بنفسه، أول مرة يركب على الخيل وركبه ليمرنه فمات، فهو متعد أو مفرط في ذلك، فعليه الدية. ولذلك قال: قال: فأما إن كان لا يثبتان بأنفسهما فالضمان عليه، لأنه لا مصلحة في الركوب. إذا قال في الترغيب: إن صلحا للركوب وأصلحهما للركوب وأركبهما ما يصلح لركوب مثلهما وإلا ضمن. وإن اصطدم كبير وصغير فإن مات الصغير ضمنه الكبير لتلفه بصدمه، وإن مات الكبير ضمنه الذي أركب الصغير لتلفه بسبب إركابه للصغير، لأن الصغير مرفوع عنه القلم وضمانه للمتسبب، والمتسبب هو الذي أركبه. قال: وكذا حكم ما تلف من دابتيهما. ونقل حرب: إن حمل رجل صبيا على دابة فسقط ضمنا إلا أن يأمره أهله بحمله. نعم، إن أمره أهله بحمله، قال له ركب الولد على الصبي، وركب الصبي على الدابة ومشت وهو صغير فسقط فمات، فلا ضمان عليه لأنه بإذن أهله. أما إذا أركبه بغير إذن أهله أو ولي فعليه الضمان، لأنه صغير لا يثبت. قال: وإن قرب إنسان صغيرا من هدف فأصابه سهم ضمنه المقرب دون رامي السهم إذا لم يقصده، لأن المقرب هو الذي عرضه للتلف بتقريبه، والرامي لم يوجد منه تفريط، لأن الرامي كحافر البئر والمقرب كالدافع، فإن قصده الرامي فعليه الضمان وحده لأنه مباشر. إذا المسألة فيها شقان: الشق الأول هناك هدف والناس يرمون عليه بالسهام، فجاء إنسان أجلس طفلا صغيرا بجوار هذا الهدف، وإنسان أراد أن يرمي الهدف فجاء السهم في الصبي فقتله، من الذي يضمن؟ الذي أجلسه هو الذي يضمن، إلا إذا كان الرامي قد تعمد ذلك فهو الذي يضمن. نعم. قال: وإن أرسله، أي أرسل إنسان الصغير في حاجة فأتلف الصغير مالا أو نفسا فأكثر، فجنايته خطأ من مرسله لتعديه بإرساله، فيضمن المال وعلى عاقلته دية الآدمي. وإن جني عليه، أي على الصغير المرسل، في حاجة ضمنه مرسله لتسببه ذكره في الإرشاد وغيره. قال ابن حمدان: إن تعذر تضمين الجاني لأنه مباشر والمرسل متسبب. اكتب وهو الراجح، اكتب وهو الراجح. قال: والمرسل متسبب، وتقدم في الغصب إذا اصطدم سفينتان مفصلا. إذن المسألة الأخيرة: لو أن إنسانا أرسل صغيرا في حاجة له، أنت وجدت ابن جارك فقلت له: يا بني خذ هذه العشر جنيهات فاشتري لي بها سكر من دكان. فخرج الصبي الصغير وهو بينما هو يمشي رايح يجيب سكر من دكان، أتلف شيئا لإنسان، أتلف شيئا لإنسان، وجد دراجة مثلا فأتلفه أو رمها فكسره، ثم أحضر لك السكر وجاء. هذه السيارة المتلفة من ضمان من؟ هذا الصغير لا ضمان عليه أنه صغير. هل من ضمان أبيه ولا من ضمان من أرسله؟ من ضمان من أرسله، لأنه كان في مصلحة هذا المرسل وأتلفها وهو يؤدي مصلحة له. هذه مسألة. مسألة ثانية: وإن جني على الصغير، أنت أرسلت وقلت له: يا بني خذ عشرة جنيهات فاشتري لي بها مثلا حلوى من الدكان، وبينما هو يمشي التقى مجموعة من الصبيان أو كذا أو واحد قبله فأراد أن يأخذ منهم هذه أو لم يرد، المهم تشاجر معه أو أوقعه فكسر ذراعه، جني عليه، جني على الصغير الذي أرسلته في مصلحة لك. من يتحمل؟ المصنف يقول: الذي يتحمل هو الذي أرسله، وابن حمدان يقول: لا، الذي يتحمل هو الذي جنى. وكلام ابن حمدان أقوى وأولى، وهو أقرب للقياس، أن الذي جنى على هذا الصبي هو الذي يتحمل، إلا إذا تعذر، لم يعرف الجاني، جاني مجهول، جنى عليه وجرى، فهذا الذي أرسله هو الذي يتحمل هذه الجناية. نقف هنا إن شاء الله تعالى ونأخذ السؤال الواجب. ما هي الأحكام الشرعية التي تترتب على الصور الآتية؟ الصورة الأولى: اصطدم حران مكلفان فمات. الصورة الثانية: اصطدم عبدان فمات. الصورة الثالثة: اصطدمت امرأتان حاملان فأسقطتا وماتت إحداهما دون الأخرى. هذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ناخذ الأسئلة ولا كفاية؟ ناخذ الأسئلة ولا كفاية؟ أحسن الله إليكم. سائل يقول: متى يكون ميعاد البخاري؟ هل من الساعة التاسعة وكم شهر ينتهي؟ القراءة في صحيح البخاري إن شاء الله سوف تبدأ السبت القادم في صلاة الظهر، من الظهر إلى المغرب إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما هي أخبار مؤتمر يوم السبت الماضي الذي اجتمع فيه المشايخ بالقاهرة؟ كانت جلسة تحضيرية، وذكروا عدة مسائل سوف تبحث إن شاء الله تعالى، وتنبثق عن هذه الجلسة لجنة علمية للدراسة المؤصلة للمسائل المستحدثة أو النازلة، مثل خوض الانتخابات وخوض الأحزاب والتعاون مع الجماعات الأخرى ومقدار التعاون معها. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، فأما أحدهما فبثثته، وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم. ما معنى فلو بسسته قطع هذا البلعوم ولماذا؟ أما الأول الوعاء من العلم فبثه لأنه يتعلق بالأحكام وعلاقة الناس بربهم عز وجل، فكان يجب عليهم يبثه. والوعاء الثاني من العلم ما يتعلق بالتاريخ والأحداث التي ستحدث، وهذا لا يتعلق بالأحكام وإنما يتعلق بالفتن، فتن آخر الزمان، الدولة الأموية والعباسية، ومن سيقتل من ومن سيتولى بعد من وكذا. فلو أباح بكل هذه الأسرار فقد يقتله من يذكر عنه شيئا من هذه الأشياء، ولا حاجة في ذكره. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: قوله تعالى أن الله بريء من المشركين ورسوله، رسوله أليست معطوفة على اسم أن؟ ليست معطوفة على المشركين، فإن الله لا يتبرأ من رسوله كما تبرأ من المشركين، وإنما إن الله بريء من المشركين، من المشركين، والواو هنا ابتدائية وليست عاطفة، أي ورسوله أيضا بريء من المشركين، فالواو ليست عاطفة وإنما هي واو ابتدائية، يعني بدأت جملة جديدة. نعم. بارك الله فيكم. سائل يقول: ما حكم الصمت عند اتباع الجنائز؟ يستحب ذلك وإن كان الحديث فيه ضعيف. أحسن الله إليكم. سائل يقول: إن حذر صاحب الدابة القتيلة بأن الدابة بها صرع أو مرض فتعض من أمامها فعض الرجل فقتلته، فهل يضمن صاحب الدابة؟ إن حذر وقل: يا فلان يا فلان اخلي من أمامي فإن الدابة شموس، فلم يسمع كلامه وأهمل وفرط وظل واقفا فهدر. أحسن الله إليكم. سائل يقول: البناء في الأرض الزراعية الآن تكون تعدي أم حق له؟ وإن كان له بيت واسع فما الحكم؟ إذا سنت الحكومة قانونا فيه مصلحة للمسلمين وجب الالتزام به، مثل هذا القانون، قانون عدم البناء في الأراضي الزراعية والبناء في المدن الجديدة الصحراوية، فهذا القانون يجب الالتزام به لأنه لمصلحة المسلمين، لم يسنه مثلا رئيس لمصلحة الشخصية الخاصة، ليس هناك فائدة ستعود على رئيس أو وزير من هذا القانون، وإنما الفائدة عائدة على المسلمين جميعا، فيجب الالتزام به وتحرم مخالفته. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول: رضع من جدته مع خالته 6 أشهر ويريد أن يتزوج من ابنة خالته الأخرى، فهل يجوز؟ لا يجوز، لأن جدته صارت أمه وجميع أبنائه وبناتها أخوات من الرضاع، وأسأل الله